في الحديث الدين أحق أن يقضى من الصدقة والهبة، هل هذا يكون في يومنا هذا؟ خاصة الأغلب عليه دين في البنوك قد يتحجج بهذا الحديث فلا يتصدق. نعم، حتى في زماننا هذا الدين أولى، لكن الديون نوعان، هناك ديون حالة وديون غير حالة. الدين الحال لا ينبغي الإنسان يتصدق وعليه دين حال فيمنع الناس حقهم الواجب الذي عليه فيذهب يتصدق ويمنع الناس حقهم. أما الدين غير الحال والأقصاد مثلا أو كذا، هذه الديون غير حالة، القصد الذي حل يدفعه الآن وباقي الأقصاد غير حالة تعتبر، فله أن يتصدق ولو كان عليه ديون مؤجلة. لدي مجموعة في الواتساب وبعض الناس ينشرون فيها بعض الأغاني التي فيها موسيقى، فهل أحمل ذنوبهم؟ وإذا حمل ذنوبهم هل يجوز لي؟ ما أدري شو هل يجوز لي أنك مسؤوليتي أترك الظاهر؟ على كل حال إذا كان الواتساب هو الذي أنشأه، يعني في واتساب مجموعة هو يدخلهم معه، إذا كان هو الذي ينشئها يشترط عليهم أن ما يضعون هذه الأغاني، إذا رفضوا يسكرها خلاص، ينشئون لهم هم مجموعة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يوجد فرق بين البخيل والكريم؟ أنا أتصدق ولكن مقصر في بذل الناس من دعوتهم لبيتي الوليمة والصرف في أمور الدنيا، أحب أن أبدل الصدقة كل يوم. لا، البخل البخيل هو الذي لا يستطيع أن يخرج شيئا من ماله صدقة كانت أو إكراما للناس أو كذا، لكن إن كان إنسان ما يدعو الناس لبيته لانشغاله مثلا أو عدم قبول أهله أو ما له خلق يعني إجابة للناس وكذا، هذا ليس بخيلا، هذا ليس بخيلا. البخيل هو الذي لا يستطيع أن يخرج الدرهم ولا الدينار، هذا هو البخيل. نعم. أنا مريض بسلس البول والاستنجاء والوضوء مع كل صلاة يتعين ويشعرني بالكسل، فهل يجوز لي الوضوء لكل صلاة فقط بدلا من الاستنجاء والوضوء؟ نعم، من كان به يعني سلس بول يقينا دخل وقت، من كان به سلس البول يقينا يعني ليس شكا، يعني ذهب إلى الطبيب والطبيب التناسلي ونظر فحص وكذا وقال له فعلا أنت بك سلس بول، هذا يتوضا لكل صلاة والأمر سهل الحمد لله، وضوء فقط ويغطي ذكره بشيء منديل أو غيره حتى لا يصيب ثيابه ويتوضا لكل صلاة أموره طيبة إن شاء الله تعالى. عندي مزرعة وقفية، هل عليها زكاة؟ الأموال العامة وأموال الصدقات وأموال الأوقاف كل هذه ما عليها زكاة. الأموال العامة أموال الدولة مثلا والأموال الوقفية وأموال الصدقات كل هذه ليس فيها زكاة. يقول ما أفضل دعاء بعد التشهد قبل التسليم؟ يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر به، وبعض أهلهم يرى أنه واجب، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله الإنسان بعد التشهد قبل السلام، حتى ذهب ابن حزم إلى أنه واجب وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مستحب. هذا أفضل دعاء يقوله الإنسان، وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه أيضا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول أخرجت زكاتي ثم تبين لي أن الذي أخذ الزكاة يكذب وقد يكون غير مستحق، إذا كنت تستطيع أن تأخذها منه خذها منه، إذا كنت لا تستطيع فتنتبه مرة ثانية، هذا يكون درسا لك بحيث أن مرة ثانية لا تضعها إلا في يدي من يستحقها. هل من السنة التقاط ما يقع من الأكل والشرب على الأرض وأكله؟ هذا من شكر النعمة، من شكر النعمة أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى وليأكلها، هذا هو الأصل، حتى هذا من شكر نعمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان لا يترك النعمة إذا سقطت إلا إذا كان لا يمكن إزالة الأذى عنها، لا يمكن ذات العداء عنها، أو أطعمها لمثلا بعض الحيوانات أو غير ذلك فلا بأس بذلك والله المستعان. يوجد في بعض الدول مكان مخصص ومرخص للتفحيط في السيارات، يكون مستوفي شروط الأمن والسلامة، هل يجوز الذهاب المشاركة؟ والله اللي يظهر لي أنه لا يجوز مثل هذه الأمور. أول شيء فيها إضاعة للمال، الأمر الثاني فيها خطر على الإنسان تنقلب فيه السيارة وكذا، ليس هذا من باب يعني الأمور المباحة في يعني نقول قضاء الوطر أو ما شابه ذلك من الأمور. العلم عند الله تبارك. يسأل عن ما قام به هذا الزنديق الفاجر عندما أحرق القرآن الكريم، يعني ما دورنا نحن؟ أول دور لنا أن ندعو عليه أن يشل الله أركانه سبحانه وتعالى، أن يشتت شمله، وأن يرينا به عجائب الدنيا، عجائب قدرة الله في الدنيا قبل الآخرة، وأسأل الله تبارك يجعله من حطب جهنم. هذا بالنسبة لأول أمر، أن هؤلاء وأمثالهم نقول لهم في النهاية ما ضر السحاب نبح الكلاب، فهذا أمثاله من الكلاب الذين يعني يبحثون عن الشهرة، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى ذكر عن الرجل أنه بال في ماء زمزم، في بئر زمزم، فلما أمسي قال ماذا، لماذا فعل ذلك؟ قال أردت أن أشتهر. فقال دخل يعني التاريخ من أوسخ أبوابه، وهذا أمثاله كذلك، اشتهر هو اشتهر لكن من أوسخ أبواب التاريخ. ولا شك أن هذا الفعل كفر بالله تبارك وتعالى، ونحن كمسلمين يجب علينا أن نغضب لله تبارك وتعالى، نغضب لدين الله تبارك وتعالى، ونفزع لكتاب الله جل وعلا، لأن لا نقبل أن أحد يرمي المصحف هكذا فضلا عن يحرقه أو يهينه أو كذا. وقد ذكر أهل العلم أن من الأعمال التي إذا فعلها يكون مرتدا إهانة المصحف بهذه الدرجة، مجرد إهانة المصحف، ما بالك بإحراقه وغير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للدولة التي تسمح بهذا وفي الوقت ذاته تمنع أن تتكلم عن الشذوذ والشاذين، لا يجوز لك أن تتكلم عن أو تحرق علمهم، علم الشاذين لو الإنسان أحرقه في هذه البلاد لحوكمه، بينما يحرق المصحف يقول حرية شخصية. وهذه الدولة أنا حقيقة أدعو جميع المسلمين حقيقة أن يخرجوا من هذه الدولة المارقة التي تكرر منها مثل هذا الفعل حقيقة، ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا في هذه البلدة، خاصة أعني الذين سافروا إليها وليسوا من أهلها. الحمد لله، يقول الله تبارك وتعالى لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أخرج من هذه البلاد واذهب إلى بلد أخرى، وهم محتاجون إلى هذه العمالة الموجودة. فعلى المسلمين جميعا حقيقة أن يخرجوا من هذه البلاد إلا من كان من أهلها، وحتى من كان من أهلها إن كان يستطيع أن يخرج بأهله من هذه الدول المارقة فليخرج حقيقة، ولا يجوز البقاء فيها وفيها يعني يصد عن دين الله تبارك بهذه الطريقة البشعة التي صنعت. أما بالنسبة لنا نحن كأفراد، يعني علينا أن ندعو دولنا حكامنا أن يكون لهم موقف من هذه الدولة عن طريق مجلس الأمة، عن طريق الوصول إلى الوزراء أو الوصول إلى رأس الدولة في كل بلاد الإسلام، أنه يكون لهم موقف من هذا العمل تجاه هذه الدولة المارقة التي تتساهل في مثل هذه الأمور بحجة والله القانون لا يمنع، وهذا الكلام باطل لا شك. فعلينا نحن أن ندعو على هذا وأمثاله حقيقة، وأن ننصر دين الله تبارك وتعالى، ونعلم أن دين الله منصور سبحانه وتعالى، ولا ينبغي التسهيل في هذا الأمر وأن الأمر عادي. لا، الأمر ليس عاديا، ليس عاديا. صحيح يعني أنه يقتل، بعضهم يقول يقتل المسلمون في كل مكان، حين ردينا على هذه، لا، هذه أعظم من تقتيل المسلمين في كل مكان. وإذاك لو سمعنا نحن الآن أن هناك اعتداء على الكعبة، هل يبقى أحد منا هنا؟ ما نقبل هذا الأمر أبدا، لأن قتل المسلم من كبائر الذنوب، إهانة المصحف من الكفر والردة، أعظم من قتل المسلم حقيقة. فالقصد أننا ينبغي لنا أن تكون لنا يعني غضبة لله تبارك وتعالى، ولكن لا نملك أن نتصرف يعني تصرفا معينا حيث نذهب نقاتلهم، ما نملك هذا الشيء أبدا، لكن نسأل الله تبارك أن علينا أن ندعو عليهم على بلادهم خاصة حكوماتهم، ندعو عليهم وندعو على من قام بهذا الحرق وندعو من على من أذن بهذا أو دفع عنه أو رضي به. لا هذا يعني أقل ما نقوم به والله المستعان. هل قول الصحابي يعد حجة؟ نعم، عند جماهير أهل العلم قول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا من كتاب أو سنة ولم يخالفه صحابي آخر، فإنه يكون حجة، هذا الأصل وهذا الذي استقر عليه الأمر عند جماهير أهل العلم. يقول: زوجتي في أغلب الأحيان تقسو على الخدم فأنصحها فتبدأ المشاكل للدفاع عن الخادمة. يعني هؤلاء الخدم لا شك مثل نحن، يعني فينا السيء وفينا الزين، فينا الطيب وفينا الردي، وكذلك الخدم بشر مثلنا، يعني فيهم الزين وفيهم الشيء، لكن لا يجوز الظلم، الظلم محرم، الظلم ظلمات. سؤال للخادم، للابن، للأب، للزوج، للزوجة، للصديق، للجار، للبعيد، للقريب، أي أحد، الظلم محرم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وهؤلاء الخدم خاصة النساء، يعني هذه تركت زوجها، تركت أهلها، قد تكون تركت أولادها، جاءت في غربة تعيش تخدم في بيت كذا، أكيد نفسيتها تكون يعني تعبانة أحيانا. بعض الشيء بعض الخدم ممكن تكون يعني ما شافت خير في بلدها، ممكن تسرق شوي وكذا وهذا وفوت. يعني هذه الأمور يعني لا نكون دقيقين، هي ممكن نناصحها، نذكرها بالله تبارك وتعالى، نعطيها حتى يعني تشبع أو غير ذلك من الأمور، ما تبينها تنازلي عنها وانتهى الأمر، لكن ظلمهم وهذا لا يجوز أبدا. خلاف الأولى والمكروه، المكروه يؤجر على تركه. الإنسان إذا ترك المكروه وأراد التقرب إلى الله بذلك يؤجر عليه، أما خلاف الأولى فلا يؤجر عليه، وإنما هو يعني الأولى أن تفعل هذا لا تتركه مثلا، أو افعل هذا ولا تفعل هذا، لكن لا يصل إلى درجة الكراهة. الكراهة حكم شرعي، ولا يحكم على شيء بأنه مكروه إلا إذا جاء فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف الأولى ليس فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: أنا محتاجة، توفيت أمي وعندها ميراث وخير، وإخواني عندهم خير ولا يقبلون بيع العقار، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا يجوز لهم ذلك. هذه للأسف يعني تقع كثيرا، وهي أن بعض الورثة يمنع الآخرين يعني من بيع عقارات أو المزارع أو الشركات بحجة أنها تدر علينا ربحا، فلا نريد بيعها. ليس من حقه، من حق أي وارث أن يطالب بحقه، أي وارث، أي واحد من الورثة له الحق، وليس لباقي الورثة أن يمنعوه من حقه. ومن أراد أن تستمر هذه العقارات أو العمارات أو المزارع أو الشركات أو كذا، يشتري نصيبه، يشتري نصيبه ويعطيه نصيبه ويكون له في سهمه، لكن هو مرتاح وما عنده مشكلة، وغيره يحتاج هذه الأموال، عليه ديون أو عنده التزامات أو غير ذلك، لا يجوز هذا، لا يجوز. يعني كل إنسان يتق الله تبارك وتعالى في باقي الورثة. هو قالها أبو ذر، يقول عن طاعة ولي الأمر، يقول أبو ذر هل يأخذ من هذا طاعة ولي؟ نعم، هو قالها أبو ذر، قال: ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت وأطعت. يعني لما أمره عثمان أن يتنحى فيكون قريبا، لو تنحيت فكنت قريبا، قال: ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت وأطعت. إيه نعم، يؤخذ منه. يقول: هل صحيح أن الأطفال وأصحاب الإبل أكثر عرضة للعين؟ ما أدري والله، أنا ما عندي يعني إحصائية في هذا الموضوع، أن الأطفال وأصحاب الإبل أكثر عرضة للعين، الله أعلم، لكن العين تصيب كل أحد، يعني ليس خاصة بالأطفال. أصيب صحابي بالعين لما رآه آخر وقال: ما هذا؟ كأنه جلد مخبأة، يعني شاف جسمه أبيض جميل جدا ناعم، فقال: كأنه جلد مخبأة. مخبأة هي البنت الجميلة يخشونها أهلها، لا أحد يشوفها، يخفونها، لا أحد يراها. فلما رأى قال: ما هذا؟ كأنه جلد مخبأة، فسقط على طول مباشرة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم شيئا بسره فليبرك. تبارك الله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان دائما يعود نفسه أن يذكر الله تبارك وتعالى، والعين قد تأتي الكبير والصغير، وتأتي من القريب ومن البعيد. فالإنسان يعني يحفظ نفسه، لا يتكلم في الناس ولا ينظر إلى أحوال، حتى قد تكون عينه حارة والعياذ بالله. وأما إذا أراد أن يحفظ نفسه من عيون الناس عليه بإذكار الصباح والمساء والحافظ الله سبحانه وتعالى. يقول معلم بالمدرسة حكومية يأمروننا أن ننجح الأولاد ونعطيهم درجات عالية، وإذا أظهرت عدم الرضا وعدم الموافقة نؤذى، فما نطيعهم أم نرفض؟ وأيضا في الامتحانات يطلبون أن نغش الطلاب حتى مدير المدرسة، فماذا نفعل؟ عطني اسم المدرسة وأنا أتصرف إن شاء الله تعالى. صاحب السؤال قال عطني اسم المدرسة أنا أتصرف طريقتي إن شاء الله تعالى. لكن لا يجوز أن يطاع المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت جادا أعطنا اسم المدرسة وحنا نكلم الوزارة بطريقة غير مباشرة، يروحون يحطون جواسيس على المدير إن شاء الله تعالى حتى يفصل مثل هؤلاء المدراء المجرمين حقيقة. فالقصد أنه لا يجوز هذا الأمر، لا تجوز طاعتهم. لكن إذا كنت تخاف أن تفصل أو كذا، طبعا إذا كويتي ما تفصل، ما في كويتي يفصل يعني فيها مثل هذه الأمور زين. وإذا كنت غير كويتي يعني أجنبي وفعلا ممكن يؤذيك أو يفصلك، أعطي ناس المدرسة وحنا نتصرف إن شاء الله تعالى. امتحانات تو الناس باقي عليها. القنوت في صلاة الفجر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قنت في الفجر وقنت في الظهر وقنت في العصر وقنت في المغرب وقنت في العشاء، وكان أكثر قنوته في المغرب والفجر صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا هذا القنوت هو قنوت النوازل، قنوت النوازل يعني إذا جاءت أسباب للقنوت، يعني مثلا حرب بين المسلمين والكفار، زلزال وقع على المسلمين مثلا، فيضان أو كذا، المهم أن في سبب يدعو إلى القنوت. فكان النبي يقنت في كل الفروض، وأكثر ما كان يقنت في الفجر والمغرب صلوات ربي وسلامه عليه. أما القنوت اليومي فكان في الوتر، في الوتر، وهذا أيضا مختلف فيه، هل خاص برمضان أو في كل السنة، اللي ورد فيه حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، الحديث المشهور. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن القنوت في كل يوم في صلاة الفجر، لحديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى توفاه الله، ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى توفاه، وحسنه بعض أهل العلم منهم النووي رحمه الله تعالى. لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وفيه رجل مجهول الوليد بن زوران، ولذلك لا يصح هذا الحديث ولا يؤخذ به. لكن يبقى قال به إمام عظيم هو الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فمن قال بهذا يعني تبعا للإمام الشافعي رحمه الله وقبل تحسين النووي رحمه الله تعالى فلا ينكر عليه يعني في هذا. وإذا كنت أنت مأموما لا مانع أن تؤمن إذا قنت من باب متابعة الإمام، لكن إذا كنت أنت الإمام لا تقنت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته الله ورسوله هجرته الله ورسوله، من كانت هجرته ورسوله إلى آخره. هل سفر المغتربين للعمل من أجل الرزق والدنيا مذمومة أو محمودة؟ لا بأس بذلك، الهجرة انقطعت، الهجرة كانت إلى المدينة، كانت واجبة، كل إنسان يجب عليه أن يهاجر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. لكن بعد الفتح انقطعت الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. أما أن الإنسان يسافر ليكسب رزقه هذا لا بأس به أبدا. سمعت أحد الدعاة يقول إن الإيمان بالله غير يقيني وغير قطعي، فليس هناك دليل قاطع وحاسم على وجود الله وعلى أن الدين هو الإسلام، فالإيمان هو أن تؤمن بشيء غيب غير قطعي يقيني. كلام فاضي. شلون غير قطعي؟ لا يقيني وقطعي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، كيف غير قطعي؟ في خلق الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض، يعني الآيات القرآنية الكثيرة جدا التي تظهر قدرة الله تبارك وتعالى وجميل صنعه سبحانه وتعالى. يعني لما يقرأ الإنسان سورة الانفطار، لما يقرأ سورة الضحى، لما يقرأ سورة الإنسان، لما يقرأ سورة المرسلات ويقرأ القيامة، يقرأ عن خلق الله للإنسان وكيف بدأ وكيف كذا وكيف كذا، كل هذا يقال بعد ذلك إنها ظني غير يقيني؟ لا، كلام باطل جدا. ما حكم متخاصمين علما أن أحدهما يريد الإصلاح والآخر رفض؟ فما حكم الأول؟ الذي أراد الإصلاح وسعى إليه هذا محسن، والذي امتنع هذا مسيء، بشرط أن يكون لا يكون ظلمه وأخذ ماله ثم يقول تعالوا نتصالح، ما يجوز. يعني يرد له حقه، إذا كان أخطأ في حقه يرد له حقه ثم يقول تعالوا نتصالح، أما يقول أنا سرقت مالك وأخذت حقك وكذا خلص نتصالح والصلح خير، لا غير صحيح هذا أبدا، وإنما الصلح خير إذا رد له حقه، أو إذا كان سبه واغتابه وظلمه وأسائله ثم يقول تعالوا نتصالح، لا بد أن يصحح الخطأ ثم بعد ذلك يطلب الصلح. حتى في المستشفى أحيانا لما يصير يبدلون حق الوالد أو يبدلون حق الأم أو كذا، يجتمعون العيال كلهم يبدلون حق الأب، أو يجتمعون البنات كلهن يبدلن للأم، هذا غلط. من يحتاج إليه فقط، لأن الأب ما يرضى حد يشوف عورته حتى لو كانوا عياله، والأم ما ترضى حد يشوف عورتها ولو كانوا بناتها، اللي تحتاج لهم واحدة اثنتين وبس، والباقي يخرون، مو على بنا حريم عادي ولا على بنا رجال عادي، لا مو صحيح هالكلام هذا. لابد أن تحترم خصوصية المريض، أن نتقي الله في علاء المرضى. مثل حين واحد يشوف واحد فقير يصور، يشوف الفقير مسكين، ما يصير، ما يجوز، يمكن ما يرضى أنك تصوره، يمكن له ظرف معين اضطر أنه يطلب من الناس أو كذا. يعني هذه التلفونات صارت نقمة على الناس والعياذ بالله، كل شيء يصورونه وكل شيء ينشرونه، ما يجوز هذا الأمر. تقول والدتي تملك 500 جرام من الذهب عيار 21 بغرض الادخار، مضى عليه 3 أعوام لم تخرج عليه الزكاة، هل تخرج عليه بسعر الذهب الآن أم لكل سنة منهم بحسبة منفصلة، وكم تخرج؟ مع العلم تصرفت بعضها. هل تحتاج حسبة؟ يعني هو الذهب الذي تجب فيه الزكاة اللي هو ما يعادل 81 أو 83 جرام عيار 24، فإذا كان عيار 21 يكون أقل، وينظر كم سعر الذهب العام الماضي في مثل هذا الوقت، يعرفون عن طريق النت يبين كل شيء، وكم سعر الذهب قبل سنتين، كم سعر الذهب قبل 3 سنوات، وكم باعت من الذهب، تحتاج حسبة تحسب ويخرج زكاة أموالها إن شاء الله تعالى. ما رأيك في من يصور أباه وهو في المستشفى وهو بالعناية المركزة ويقول ادعو له، هل هذا من البر؟ لا، ليس من البر، ليس من البر. وتصور أباك وهو في المستشفى في العناية وتقول ادعو له، ليس من البر. يعني لو كان أبوك في صحته يرضى تطلع صورته بهذا الضعف؟ كثير من الناس لو يصير ما يقدر يمشي ما يطلع من بالويلتشير، يمكن بالكرسي المتحرك شهر كامل يطلع من البيت، ليش؟ ما يبي الناس يشوفه عاجز، ما تهون عليه نفسه ان الناس شوفها. فهذا مريض ومكسر وتعبان وهذا صوره ويعرضه على الناس، شنو تبي الناس يشفقون عليه؟ لو لو لو ان والده يستطيع ان يتكلم كما قال عنترة، لو كان يدري ما المحاوره اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي، لو كان يقدر يتكلم مو كان قال لا تسويها، لا تفضحني قدام الناس. اللي بيجي يجي يشوفني يعني يصور والده بهالحاله هذه، لا غلط، غلط. وطالما سئلت هذا السؤال، يعني حتى في المستشفى أحيانا لما يصير يبدلون حق الوالد أو يبدلون حق الأم أو كذا، يجتمعون العيال كلهم يبدلون حق الأب، أو يجتمعون البنات كلهن يبدلن للأم، هذا غلط. من يحتاج إليه فقط، لأن الأب ما يرضى حد يشوف عورته حتى لو كانوا عياله، والأم ما ترضى حد يشوف عورتها ولو كانوا بناتها، اللي تحتاج لهم واحدة اثنتين وبس، والباقي يوخرون، مو على بنا حريم عادي ولا على ابونا رجال عادي. لا مو صحيح هالكلام هذا. لابد ان تحترم خصوصيه المريض، ان نتقي الله في علاء المرضى. مثل حين واحد يشوف واحد فقير يصوره يشوف الفقير مسكين، ما يصير، ما يجوز. يمكن ما يرضى انك تصوره، يمكن له ظرف معين اضطر انه يطلب من الناس او كذا. يعني هذه التلفونات صارت نقمه على الناس والعياذ بالله، كل شيء يصورونه وكل شيء ينشرونه، ما يجوز هذا الامر. ما هي حدود المهر الشرعي الذي يناسب الجميع والذي يكون فيه البركه؟ المهم لا يغالى بالمهر، والاصل على اعراف الناس. ولذلك الذي يتزوج بدون مهر، يعني لا يسمي مهرا، ينسى او يخجل، ووالد الزوجة كذلك لا يسمي مهرا، يسكت عنه ولا يسمى المهر، لها مهر المثل، مهر المثل الذي يتعاطاه الناس. فالعرف حاكم في هذه المسألة، العرف بين الناس يحكم في هذه المسألة. لكن لا شك أن كلما خف المهر قل كلما كان أفضل. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهن بركة أيسرهن مهرا، فكلما قل مهرها كلما كانت بركة هذه المرأة، بحيث لا تظلم. يعني ما يعطى مثلا، تعطى المال القليل جدا، لكن تعطى مهر الأقل. كلما خفف المهر كلما كان أفضل. ما الحكمة من أن الخلفاء الراشدين لم يوسعوا الكعبة كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعائشة، ولم يحدث إلا في عهد عبد الله بن الزبير؟ يعني حتى في عهد عبد الله بن الزبير كان هناك معارضون، يعني عبد الله بن عباس كان معارضا لهدم الكعبة. يعني هذه وجهات نظر، يرون طالما أن النبي تركها أنهم يتركونها، هذه وجهة نظر عندهم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الآن اسأل، يمكن كل علماء المسلمين يمكن يعارضون في الجملة، أن الآن لو قرروا الآن مثلا هدم الكعبة وبنائها على بناء إبراهيم، يعني أدخلوا الحجر، من بيسكت عن السعودية الحين؟ هم هدموا جبل عمر يننهم العالم، ما خلوه فيهم طيب. فالحين لو فكروا يهدمون الكعبة مثلا يعيدون بنائها، ماذا يقول الناس؟ يصدقون حديث صحيح مسلم؟ يصدق حديث صحيح مسلم. فهذه ترجع إلى ولي الأمر في حزته، في زمنه، في وقت القضية يقدرها، ينظر فيها هل من المناسب أن أفعل ذلك أو ليس من المناسب. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في عهد المهدي العباسي استدعى الإمام مالكا وقال له إني أريد أن أهدم الكعبة وأعيد بنائها، فقال أرى أن تتركها حتى لا يتخذها الناس لعبة، هذا يهدم وهذا يبني. يعني هذه وجهات نظر، فالقصد أنه يعني وجهة نظرهم أنه لا تترك. نعم. أمي تؤلمها ركبتها في الركوع والسجود، هل يصلح الجلوس؟ نعم، إذا كانت تتعب من السجود والركوع تجلس لا بأس إن شاء الله تعالى. لكن مشكلة الناس أنه ما يقدرون أيضا ظروف آخرين. يعني أنا في ناس يقولون علي سوى واحدة بالليل، يعني ويزعل لما ما ترد عليه، مشكلة. يعني أذكر أنا مرة كنت في اجتماع، واحد دز رسالة قبل الواتساب برسالة، فأنا باجتماع يعني، فشفت الرسالة وكملت اجتماعي، خلصنا الاجتماع مع أذان المغرب، والاجتماع يعني بجانبه مسجد، فخلصنا الاجتماع وصلينا المغرب، طلعت من المسجد ودز رسالة ثانية، ما لكم لا تنطقون. بسم الله الرحمن الرحيم. والله سمعت كف واحد يرد عليك. كيف أتوب أنا لا أعرف الذين، لا أذكر الذين اغتبتهم وأنا أخاف أن تمحى حسناتي يوم القيامة؟ أعملها توبة عامة، واللهم أستغفرك توبة لك من كل ذنب، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل عافية وسره، ما علمت منه وما لم أعلم، واستغفر لهم عموما وتصدق عنهم، أسأل الله تبارك وتعالى القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل كحل العين يعتبر من التبرج أو الزينة للمرأة؟ نعم، الكحل من الزينة، الكحل من الزينة، ولا يجوز للمرأة أن تكتحل وتخرج للرجال الأجانب إلا إذا كانت تغطي وجهها، أما إذا كانت تظهر عينيها فلا يجوز لها أن تكتحل أمام الأجانب، أن هذه من الزينة المنهي عنها. ما الفرق حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن اعتق 4 من ولد إسماعيل، وبين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير؟ الحديث الأول 4 أفضل، والثاني 10 أنفس. لماذا الثاني 10 فقط؟ يعني كل واحدة لها أجر، من قالها 10 مرات كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، بينما الذي يقولها 100 مرة كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 درجة، فهذا له أجر وهذا له أجر. يقول لدي حفل تخرج بعد كم أسبوع ولا أريد الذهاب لأنه يوجد أغاني وأخاف إثم إذا سمعت، لكن أهلي مصرين أن أذهب ويقولون ما راح تأخذ إثم. لا تروح يعني وقت الأغاني، يعني اقعد برا، لا صار وقت التكريم ادخل كأنك توك واصل زين، بس يعني لا تحضر الحفل، احضر وقت التكريم فقط، خذ جائزتك وتوكل على الله. هل ثبت عن ابن عمر رضي الله كان يبسمل في قراءة التحيات؟ ما أدري، ما أعلم. يقول ما حكم التكبير بعد كل صلاة في أيام التشريق حيث ما أدري إيش شيخ عنه وقال إنها لم ترد عن النبي؟ نهانا الظاهر. هو التكبير في أيام التشريق اذكر الله في أيام معدودات، هل ذكر الله في هذه الأيام في أيام التشريق بالعيد وأيام التشريق كلها في الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد اللي هو 10 من ذي الحجة و11 و12 و13 إلى غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في هذه الأيام في كل وقت، وكذلك الصحابة في كل وقت. أما التكبير المقيد اللي هو في أدبار الصلوات فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، وقال به كثير من أهل العلم ولا يقال عنه إنه بدعة. حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث، هل هي للسفر أم للعبادة فقط؟ نعم، إذا سافر لها عبادة، يعني سافر ليصلي في هذا المسجد، أما إذا سافر ليحضر درسا، سافر ليصلي رحمه، سافر أي طاعة أخرى لا، لكن يقصد المكان ذاته، لا يسافر لمكان معين إلا لهذه المساجد الثلاثة. يسأل يقول بعض الناس قبل أن يسلم يرفع يده هكذا كثير ولا شوية؟ إذا الشيعة يرفعون كثير يضربون على أفخاذهم، أما إذا لم يكن من الشيعة يعني من السنة مثلا يسوي كذي هذا غلط طبعا، وبعضهم يلف يده هكذا يسلم يمين ثم يلف يده يسلم يسار، هذه كانت تفعل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، نهاهم عن ذلك، كان يفعل ذلك إذا سلم يرفع يده وإذا سلم يرفع، فنهاهم النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. الأصل أن تبقى اليد على الركبة أو على الفخذ حتى ينتهي من الصلاة، هذا هو الأصل. ما صحة حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير؟ يعني فيه كلام لأهل العلم في ثبوته، هل ثبت أو لم يثبت، فيه كلام لأهل العلم، والأظهر الله العالم أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى، لكن اختلفوا في المعنى، في معناه كما يبرك البعير يعني في الهيئة أو في ما يقع أول أعضائه. توجد بعض المدارس الخاصة تصل أسعارها إلى مبالغ كبيرة، وإذا سجلت بالمدارس فهذه أحصل على نسبة بالتسعينات حتى لو تركت ورقة الامتحان فاضية، فهل يجوز الاشتراك في المدارس؟ يعني مفهوم السؤال إن في مدارس بالمال تعطيك نسبة عالية، المدارس جامعات كليات كل هذا لا يجوز قطعا، هذا كله من الغش لا يجوز، وهذه الشهادة شهادة زور ولا يجوز التوظف بها ولا الدراسة عليها، هذا كله حرام لا يجوز. الإنسان يذهب إلى أماكن معينة يدفع لها مالا كثيرا حتى تعطيه نسبة عالية في الدراسة حتى لو لم يكن مجتهدا لا يجوز قطعا. هل يجوز تغيير مكاني في الصلاة إذا الذي يصلي بجانب له رائحة قوية؟ يجوز، إذا فعلا تضايقت وما تستطيع أن تخشع في صلاتك تقطعها ثم تغير مكانك وتصلي في مكان آخر. يقول يوجد برنامج في تطبيق الهاتف طريقته أن يكون تحديا بين شخصين أو 4، طريقة التحدي أن يشارك المتابعون بدعم متسابق بالأموال، علما بأنها تصل إلى مبالغ بالآلاف من الدنانير في بعض الأحيان، وبالنهاية يأخذ المتساوي جزءا منها ويأخذ التطبيق جزءا أكبر. وغالب هذه التحديات تكون بين شباب وبنات، والبعض الذي لا يشارك في التحديات من البنات تكون فاتحة البث المباشر وتتكلم مع المتابعين، أو تضع المكياج مباشرة وتتحجج بكتابة عبارة للبنات فقط. ما حكم المشاركة؟ لا يجوز قطعا، هذا باب شر عظيم جدا. قريبا سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يعني هذه الأموال التي تنفق يصدق عليه هذا ما ذكرناه قريبا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، سيندمون على بذل هذه الأموال في مثل هذه التفاهات والأشياء المحرمة والعياذ بالله. لا يجوز دخول في هذه التطبيقات لا للرجال ولا للنساء، والله المستعان. ألا يأخذ العفو أمر بالعرف، كيف نطبق ونعمل بها؟ لا تطبقها الآن، خذ العفو يعني يعفو عن الناس، سامح، وأمر بالعرف أي ما تعرف الناس عليه. فالقصد أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، حتى المسلم طبعا من باب أولى، أن المسلم إذا وقع في المعاصي إن انتهى يغفر له ما قد تلف، من باب أولى. إذا كان الكافر الذي كان يسب الله، يسب النبي، يهين المصحف، يقاتل المسلمين، هذا إذا انتهى يتوب الله عليه ويغفر له ما قد سلف، فالمسلم الذي وقعت منه بعض المعاصي كبائر كانت أو صغائر فهذا من باب أولى، أنه إذا تاب يغفر له ما قد سلف. هل تدفع زكاة المعدن وقت استخراجه أم عند حولان الحول؟ المعدن عند استخراجه يخرج زكاته 2.5%، الركاز هي التي فيها 20%، أما المعدن 2.5% بعد أن يحول عليه الحول بعد استخراجه. شو سبحان الله، هذا الدين عظيم، وعندما تسمع أسماء الله الحسنى التي تسمى بأسماء الجمال، أسماء الجمال هي الودود، الرحيم، الرحمن، الغفور، التواب، هذه يسميها أهل العلم أسماء الجمال، الرزاق، والرزاق تدخل في أسماء الجمال، تدخل في أسماء الربوبية، لكن هذه الأسماء تعطيك راحة وطمأنينة. هل صلصلة الجرس كلام يسمعه النبي من الملك يتلبس به لأنه يثقل؟ لا، ما يتلبس الملك به بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الملك يأتيه ويكون من صلصلة الجرس بالنسبة للنبي، ما يسمعه أحد، النبي يشعر به ثقل كثقل صلصلة الجرس، لا أن الملك يتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أخذ عن طريق الأنف علاجا ووصل إلى المعدة يفطر، هذا يفطر. يقول يطلب منا نحن الطلبة في بعض مناسبات التكريم أن نطالع الكاميرا اللي فوق رؤوسنا، سواء كانت كاميرا عالية أو تصوير طائرة، ولمن سألنا قال إن هذه النظرة هي حركة ماسونية لا تسوونها. لا، ما فيها شيء إن شاء الله تعالى، النظر إلى أعلى هذا ليست ماسونية، ولا لا تلتفتوا لمثل هذه الأمور، لا يجوز، يجوز إن شاء الله، الأفضل أن يعق عن الذكر بشاتين، لكن عقب بشاة واحدة تكفي إن شاء الله تعالى. الله يحفظ. طيب الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. لا غلط هذا الكلام أن البنين يصادقون البنات، غير صحيح أبدا، لا يجوز الرجل يصادق المرأة ويجالسها، وخاصة إذا كانت متبرجة بعد، هذا لا يجوز. وهؤلاء الذين يقولون هذا هم لا يرضونه لأخواتهم، ما يرضى أخت تصادق شابا أو شيء كذا، وهذا صحيح، وهذا لا يجوز قطعا، لا يجوز هذا. إيه؟ عندك إيش؟ عقار. إذا الذي دخل عليك شهريا ثبت بقى ودار عليه حول، نعم، إذا كنت الذي يدخل عليك تصرفه ليس فيه زكاة، ما عليه زكاة. هذا يعني ورد في حديث يعني اختلف أهل في صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما العباس فعلي وإلي، فإن قد تعجلنا زكاة العباس، النبي كان تعجله، كان في حاجة، فأمره أن يدفع زكاة سنتين مقدم، فهذا الحديث إن صح فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم علي، يعني استلمناها منه لأنه ماخذين منه مقدم حنا سنتين. وإذا كان الحديث ضعيفا فعلي أنا سأتي بها زكاة العباس، يعني أنا ألتزم بها. قدمها النبي سنتين، يعني دافع مقدم العباس زكاة سنتين. قصدك إذا لم يثبت الحديث فالنبي يقول أنا مسؤول عن عمي، أي باب إكرام عمه أنه يدفع عن عمه هنا. عنه عن أخيه. أولا الأضحية السنة ليست واجبة، فالإنسان لا يشق عنه، إذا كان ما يملك تسقط عنه، حتى الذي يملك تسقط عنه. يعني الأضحية ليست واجبة، بعض الناس يتسلف عشان يضحي يجتهد عشان لا يضحي، الحمد لله. وإذاك نقل عن أبي بكر وعمر ما كان يضحيان، يعني الأمر سهل، يعني لا يشق الإنسان على نفسه أنه لازم أضحي ويجعلها هما وكذا. الحمد لله الدين يسر له الحمد والمنة. فإذا كان الإنسان لا يملك خلاص انتهى الأمر، بل حتى لو كان يملك ما ضحى يعني ليس آثما، فالأمر فيه سعة، فله أن يضحي ويشرك أخوته أخاه معه، ما في معنى. هنا يؤثم يقسم ثم لا يؤدي، يكفر عن يمينه، هذا يكفر عن يمينه طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا أي شيء إنسان يقسم عليه ولا يفعله، يقسم أنه يفعله ولا يفعله، ثم كفارة يمين، ثم اليمين منعقدة. وإذا أقسم أنه لا يفعل وفعل أيضا نفس الشيء، هذا ثم اليمين منعقدة، فيها الكفارة كفارة اليمين. لا هذا أول شيء هو ليس مسندا معلق، فإن قول معاذ رضي الله عنه وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني في ثبوته على المعاذ فيه كلام، وإن ثبت فالأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. نعم، والأصل أن الزكاة تخرج من المال من الطعام، هذا الأصل. لكن لو أخرج أحد من المال، فذهب أبو حنيفة وابن تيمية وغيرهما إلى أن الزكاة تصح، خاصة إذا كان في حاجة يعني تخرج الزكاة مالا، على خلاف بين أهل العلم في المسألة. والجمهور الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر 9 سنوات ولا مرة أخرجها مالا، والصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عن أحد منهم أن أخرجها مالا، إلا ما جاء من رواية معاذ هذه ومعلقة. هنا الله أعلم. إذا لم يعجز يلزمه أن يفعل، إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر معصية لا يفعله، وإذا كان نذرا مباحا لا يفعله، وإذا كان عاجزا عن النذر لا يفعله، ويكفر عن هذه كلها كفارة يمين.